المسجد. أسأل الله لا يرحم له ولا عمل بتاع المسجد. هذا الحفظ بها مسجد ممكن بسم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. كفران العشير وكفر دون كفر. المصنف رحمه الله الإمام البخاري يضع هذا العنوان تحت كتاب يسمى بكتاب الإيمان. ما علاقة باب كفران العشير وكفر دون كفر بالإيمان؟ صح ولا لا؟ احنا بنتكلم على الإيمان ولا بنتكلم على الكفر؟ الجواب نتكلم على الإيمان. ما الذي يجعل الإمام البخاري رحمه الله يأتي بباب عن الكفر في كتاب الإيمان؟ وهو بالضبط تتبين الأشياء، بالضبط تتبين الأشياء. فيقول المصنف رحمه الله: لقد ذكرت لك بأن السلام من الإسلام، وبأن كذا من الإيمان، وأن كذا من الإيمان، أفعال الطاعات من الإيمان، الصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان. قال لك: كما أن الطاعات من الإيمان فإن المعاصي من الكفر. يبقى أراد المصنف رحمه الله أن يقول: كما أن الطاعات تدخل في معنى الإيمان فإن المعاصي تدخل في معنى الكفر. ولا تظن أنني أقصد الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام، إنما أقصد كفر دون كفر. يبقى إذا سئلت لماذا يتكلم البخاري رحمه الله عن الكفر في باب الإيمان، قل: أولا بالضد تتبين الأشياء. أتى بالضد لكي أعرف ضده. كما أقول: ما الإيمان؟ تقول: عكسه إيه؟ عكسه الكفر. ما الكفر؟ عكسه الإيمان. ما النور؟ عكسه الظلمة. ما الظلمة؟ عكسها النور، وهكذا. فالمصنف أتى بالكفر لكي تميز بين الإيمان وبين الكفر. هذه واحدة. الشيء الثاني، كأنه يقول لنا: كما أنني ذكرت لكم أن الطاعات من الإيمان فإن المعاصي من الإيه؟ من المعاصي من الكفر. طيب، هل التسبيح من الإيمان؟ والتهليل من الإيمان؟ وهل الأمر بالمعروف من الإيمان؟ والنهي عن المنكر من الإيمان؟ هل الصدقة من الإيمان؟ كل طاعة من الطاعات من إيه؟ من الإيمان. هو الآن يعكس لك القضية ويقول لك: كما أن الطاعات من الإيمان فإن المعاصي من الإيه؟ فإن المعاصي من الكفر. لكنني لا أقصد الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام، إنما أقصد الكفر دون كفر. ولذلك يسميه بعض العلماء بالكفر الأصغر، ويسميه البعض بكفر دون كفر، ويسميه البعض بكفر النعمة، ويسميه البعض بكفر الإيه؟ النعمة. ما أصل كلمة الكفر؟ أصلها في اللغة التغطية. أصل كلمة الكفر في اللغة بمعنى التغطية. لذلك الليل يسميه العرب إيه؟ كافرا. مش كافرا بالله، لا، كافرا يعني بيعمل ايه؟ بيغطي الكون بظلامه. يبقى الشيء الذي يغطي يسمى ايه في اللغة؟ يسمى كفرا. كفر الشيء. او انا ادي محمول اهو، المحمول ده اروح عامل معاه ايه؟ اروح مغطيه تحت السجادة دي، ده اسمه ايه في اللغة؟ اسمه ايه؟ كفر. كفر يعني ايه؟ يعني تغطية، يعني تغطية. ولذلك الفلاح يسمى كافرا، لانه بيجيب البذرة يعمل ايه في البذرة؟ يعني فده مش الكفر بالله، انما ده بمعنى التغطية. طب ايه علاقة التغطية بالكفر بالله؟ ما هو الكافر بالله يغطي نعم الله عليه ولا يعترف بها لمولاه. الكافر بالله بيعمل ايه؟ انما اتيت على علم عندي، ما استجاب لطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك المصنف هنا يقول كفران. كفران دي على وزن ايه؟ فعلان. ده الكلام ده كفران العشير ده مع مين دي؟ مع الزوجات. كلمة عشير يعني ايه؟ العشير بمعناها الزوج، معناها مين؟ يبقى كفران مين؟ ولذلك لما هيأتي بالحديث: إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. يعني ايه بقى تكفرنا الزوج؟ وهو العشير يعني الزوج. ولماذا يسمى عشيرا؟ لأنه يعاشرها يعني يصاحبها ويلازمها. المصاحبة والملازمة اسمها عشير. ولذلك في القرآن قال الله وعاشرهن بالإيه؟ عاشرهن، تعاملوا معهن بالمعروف، تكلموا معهن بالمعروف وهكذا. خدت بالك؟ ولذلك العشير هنا بمعنى الزوج. طب ازاي المرأة تكفر العشير يعني تكفر الزوج؟ يعني لا تعترف بفضل زوجها عليها، يعني لا تعترف بفضل زوجها عليها. وسيأتي هذا عند شرح الحديث. يقول المصنف رحمه الله باب كفران العشير وكفر دون وكفر دون كفر. يعني ايه كفر دون كفر؟ دون يعني اقل، يبقى كفر اقل من كفر، يبقى في كفر اكبر وفي كفر ايه اصغر، في كفر اكبر وكفر اصغر. والتقسيمه دي مش تقسيمتنا احنا، ده تقسيمه النبي صلى الله عليه وسلم. اخوف ما اخاف عليكم الشرك الايه الاصغر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء عليه الصلاة والسلام. هنا كفر دون كفر يعني كفر اقل من كفر. يبقى كأن البخاري رحمه الله جعل كفران العشير من انه كفر؟ من الكفر الاصغر. ايه الفرق بين الاصغر والاكبر؟ الاكبر بيعمل ايه عن ملة الاسلام؟ يخرج عن ملة الاسلام. طب ما هو الاصغر؟ الاصغر كل معصية سماتها الشريعة كفرا، كل معصية سمتها الشريعة كفرا، خد بالك، كل معصية سمتها الشريعة كفرا وفي نفس التوقيت لم تخرجه عن ملة الإسلام. يبقى سمتها كفرا وما خرجتوش عن ايه؟ عن ملة الإسلام. دي اللي بيسميها العلماء كفر ايه؟ كفر أصغر. ولذلك اسمع كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يرجع بعضكم كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سماهم ايه اللي بيقتلوا بعض؟ سماهم ايه؟ سماهم كفارا. طيب اقرأ كده بقول الله في الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله، يبقى بيقتتلوا وسماهم برضو مؤمنين، طائفتان من المؤمنين. ولذلك في سورة البقرة كتب عليكم القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من ايه؟ سماه اخاه مع انه قتل. ويقول تعالى انما المؤمنون اخوه. فلذلك قال العلماء القتل من الكفر الاصغر مش من الكفر اللي بيخرج عن ملة الاسلام. لذلك هنا يقول باب كفران العشير وكفر دون كفر. اسمع اللي جاي دي، فيه يعني في هذا الباب فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن البخاري يقول ايه؟ خد بالك هذا الباب ينزل تحته حديث لابي سعيد الخدري، لكن هو هيسوق حديث ابي سعيد الخدري ولا يسوق حديث مين؟ ابن عباس. قال لا، امال فين حديث ابي سعيد الخدري؟ هو قال لك الباب ده في حديث عن مين؟ عن ابي سعيد. اصل البخاري رحمه الله بيعمل ايه؟ صلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحديث عنده يكون طويلا، يعني ممكن تطلع منه مثلا 10 طوائف. فهو عامل ايه البخاري؟ يقسمه 10 مرات، يقول لك مثلا يعني الحديث اللي معانا ده، الحديث ده اللي معانا ده مش بدايته ارأيت النار او لا او اريت النار، لا مش بدايته اريت النار. امال بداية الحديث ايه؟ بداية الحديث بتتكلم عن صلاة الخسوف والكسوف. انتوا واخدين بالكم دلوقتي انا وحديث الحديث ده؟ امال البخاري وقت لما بقيت الحديث فين؟ ما هو البخاري ده بقى فقه، راح جايب لك الحديث وحطه لك فين؟ عند صلاة الخسوف والكسوف. وراح مع كل فائدة من الفوائد يروح عامل فيها ايه؟ يجيب لها الجزء اللي يليق بها فين؟ في الحديث. كل فائدة من الفوائد. ولذلك البخاري عمره ما يكرر حديث في الصحيح ابدا الا لابد له من فائدة، ابدا. ممكن الفائدة دي تبقى فائدة موجودة في السند، وممكن الفائدة دي تبقى موجودة في المتن. فين السند؟ عن فلان عن فلان عن فلان. وفين المتن؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن الفائدة تبقى موجودة في السند وفي المتن. يبقى لا يكرر البخاري رحمه الله إلا بإيه؟ إلا لفائدة، سواء كانت الفائدة فين؟ في السند أو في المتن. يعني أحيانا البخاري يعمل إيه؟ الحديث عنده سمعه مثلا من 3-4 مشايخ، سمعه كام؟ 3-4 مشايخ. يعمل البخاري يروح حاططهولك في باب من طريق شيخ، يجي الباب تاني يجيبه من طريق تاني، طريق مين؟ الشيخ التاني، يروح جاي الثالث من طريق الشيخ الثالث والشيخ الرابع، يبقى كرر الحديث بس عمل فائدة فيه ان الحديث ده يروح عن كم واحد؟ عن كل هؤلاء. فالبخاري رحمه الله لا يذكر الحديث الا لفائدة متن او فائدة فين؟ في السند او فائدة موجودة في المتن والسند معا، في المتن والسند معا. طيب هنا بيقول لي الحديث ابي سعيد، قال هو في حديث لابي سعيد الخضري في كفر العشير؟ قال لك اه. اين هذا الحديث؟ اختلف العلماء اين هو هذا الحديث. ففي حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية ابي سعيد الخدري، قال يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيت كل اكثر اهل النار تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. ده حديث مين؟ ابي سعيد الخدري. اهو يليق بنفس الباب ولا لا؟ بعض العلماء قال لك لا، ده البخاري لا يقصد هذا الحديث، انما يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي من روايه برضه ابي سعيد الخدري، وهو من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما هو كفران العشير يبقى المراه بتشكر لزوجها ولا ما بتشكرش؟ يقول لك ما بتشكرش. فراح جاب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طب انا لو سالتك سؤالا، ايهما اليق بمراد البخاري؟ هل حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا حديث يا معشر النساء تصدقن فاني رايت كنا اكثر اهل النار تكثرن اللعنه وتكثرن العشير؟ ها يبقى الثاني اليق. لذلك رجح ابن حجر رحمه الله ان المراد بقوله البخاري فيه عن ابي سعيد، رجح ان المقصود للبخاري هذا الحديث الثاني لا الاول الذي قلنا فيه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وان كان الاثنين ينزلان تحت هذا الايه؟ تحت هذا الباب. واضح الكلام؟ طيب يقول فيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب من يعرف ابو سعيد الخدري اسمه ايه؟ لا، مالك ابن سنان. اسمه مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه، كان من اصغر الصحابة سنا ومن اكثرهم علما رحمة الله عليه، يعني من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب عرفنا ما المراد بهذا يا بخاري عليك رحمة الله. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. حدثنا عبد الله بن مسلمة ده احد شيوخ البخاري. عن مين؟ عن مالك. مالك اللي هو مين؟ امام دار الهجرة. يبقى مالك بالنسبة للبخاري شيخ شيخه. مالك اخذ التفسير كل عن من؟ عن زيد بن اسلم. وزيد بن اسلم اخذ عن عمر بن الخطاب التفسير كاملا لانه كان مولى عنده. يبقى كأن تفسير مالك متأثر بمين؟ بزيد، وزيد متأثر بعمر. الا ان زيد كان يستنكر عليه انه احيانا يقول في التفسير برأيه خارجا عن اقوال الصحابة، يجتهد هو، لكن اخذ التفسير من مين؟ من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حد وخدوا بالكم صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو طالما كل امام من ائمة الاجلاء له مدرسة في التفسير، المدرسة دي بتنعكس في الفقه، بتخلي فيه خلاف فقهي. يعني مثلا ابو حنيفة رحمه الله من اين اخذ التفسير؟ ابو حنيفة اخذ من مدرسة عبد الله بن مسعود امام المفسرين في الكوفة. شوف 80% من التفسيرات اللي موجودة عند الأحناف في كتبهم أخذوها من مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه بخلاف المتعصبين للمذهب. انتوا واضح كده الكلام؟ خدوا بالكم. طيب الإمام الشافعي أخذ أنهي مدرسة؟ خد مدرسة ابن عباس. خد مدرسة مين؟ ابن عباس. ولذلك كل كلام الشافعي في التفسير كلام مجاهد، ومجاهد اخذ التفسير عرض التفسير كاملا على ابن عباس كم مرة؟ 3 مرات. يوقفه عند كل آية يقول له ايه دي معناها، دي معناها ايه. والامام البخاري اعتمد في كل التفسيرات اللي في صحيح البخاري على مجاهد. يبقى ابن البخاري كمان تبع مدرسة مين؟ ابن عباس. شوف 90% من كلام البخاري في التفسير في الصحيح كلام مجاهد، 90%. طب الإمام أحمد، الإمام أحمد تأثر بمدرسة ابن مسعود في الكوفة، تأثر بمدرسة مين؟ ابن مسعود في الكوفة. خدوا بالكم من الكلام ده، المدارس دي انطبع عليها. طيب مدرسة مالك أخذ زيد بن أسلم التفسير من عمر ومن أبي بن كعب، لكن تنسب مدرسة المدينة لأبي بن كعب. ليه؟ لأنه هو الذي شهر وجلس ودرس في التفسير. يبقى الإمام مالك واخد مدرسة مين؟ أبي بن كعب. ومدرسة وأبو حنيفة مدرسة ابن مسعود هو الإمام أحمد، وابن والإمام الشافعي مدرسة ابن عباس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن متعرفين عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه رحمه الله، كان عبدا قصيرا ممتلئا أسود الوجه أفقص الأنف، كان إذا جلس في مكة لا يحدث غيره من العلم، لدرجة إن مرة الخليفة دخل عليه، الخليفة دخل عليه كل اللي حواليه قاموا ما عدا هو جالس، فقال لماذا لم تقم؟ قال أردت أن أقوم يا أمير المؤمنين فتذكرت قول الله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لهذا اليوم. سكت خلاص، فرح ماشي وهو ماشي قال لولده، قال اذهب أسأله عن مسألة كذا، فوقف على رأس عطاء وقال ما رأيك في مسألة كذا؟ فنظر إليه عطاء ولم يجب عليه وأكمل درسه. ده ابن مين؟ ابن الخليفة. فقال له السؤال مرة ثانية، نظر إليه ثم نظر الدرس وأكمل الدرس، فقال طلابه يا شيخ أجب عليه. قال ما هكذا يطلب العلم، هو مش جاي ياخد علم، ما هكذا يطلب العلم. ابن الخليفة راح نزل على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال ما رأيك في مسألة كذا؟ فأجاب عليه. مين اللي رأى الموقف؟ الخليفة أبوه شايف الموقف كله. قال تعلم العلم بدلا من أن تحوجني لهؤلاء، تعلم عشان تحمينيش لدول. يقول عن عطاء بن يسار، احنا نقول ينبغي ان هو يكون هناك أدبا وإنزال الناس منازلهم وكل شيء، لكن أنا أريد أن أقول أين العزة، أين عزة العلماء وعزة أهل العلم وعزة أهل الدين. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، أريت النار. من الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم النار؟ رب العالمين. بل تتعجبون، والله دي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يريه الله النار ويريه الله الجنة، بل تعرض الأمم على رسول الله. حديث ابن عباس أيضا قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، يعني في المنام، يعني رأى كل الأمم بأنبيائهم صلى الله عليه وسلم. فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، الحديث الطويل المشهور. هنا يقول أريت النار، من الذي جعله يرى؟ الله سبحانه وتعالى. أريت النار فإذا دي فجأة، خد بالك أكثر أهلها النساء. شفت بقى المشكلة؟ أكثر أهلها النساء. واحد يروح فاهم من الحديث ده يقولك ايه يبقى اكثر الجنة من الرجال، لا غلطان. اعتبر الرجال لو هم 1000 مثلا، احنا اعتبر الرجال هم كام؟ 1000، والنساء مثلا 10,000، وخمسة رايحين منهم النار وخمسة مثلا رايحين منهم الجنة، يبقى مين اكثر اهل النار؟ النساء. ومين اكثر اهل الجنة؟ فمش معنى ان النبي يقول فإذا أكثر أهلها النساء يبقى الأكثر بقى رجالة في الجنة، لا مالش كده. لأن هل النساء يساوي الكلام ده؟ لو النساء يساوينا الإيه؟ الرجالة في العدد، هم أكثر هناك يبقى هيكونوا أقل هنا. لكن أنت ما تعرفش، ده هيأتي زمان الرجل قيم فيها على كم امرأة؟ على 50 امرأة. ولذلك وليس معنى هذا، خذوا بالكم النبي بيتكلم على الأغلبية على طبيعة في المرأة، لا يتكلم على كل مرأة بعينها، ولكن ممكن تكون هناك امرأة خير من رجل، بل خير من ألف رجل. يعني مريم عليها السلام خير من كم؟ خير من كثير من الرجال. الذي أريد أن أقوله أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام للتحذير، للتنبيه، للإرشاد، للوعظ صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يجعل يوما خاصا للنساء يعلم النساء فيه أمر دينهم صلى الله عليه وسلم. يعني لما جات له المرأة تقول له يا رسول الله إن الرجال أخذوك منا يخرجون معك الجمع والجماعات والغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن طاعة إحداكن لزوجها بذلك كله. قل يا رسول الله اجعل لنا يوما تعلمنا فيه أمر ديننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا في بيت إحداكن وآتكن. فكانوا يتجمعوا فين؟ في بيت واحدة منهم، والنبي راح يعمل إيه؟ يدرس لهن صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى في يوم العيد صلى الله عليه وسلم كان يقولون من السنة أن يخطب في الناس ثم يعظ النساء موعظة خاصة، ثم يعظ النساء موعظة إيه؟ خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ولأن المرأة تغلبها عاطفة، تغلبها عاطفة لشيء أراده الله سبحانه وتعالى لها في الكون. لذلك هنا فإذا أكثر أهلها النساء، طب ليه أكثر أهلها النساء؟ قال يكفرن. قيل أي في امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أيكفرن بالله؟ ما لو قال نعم يبقى الكلام ده مع مين؟ مع الكفرة بقى. أيكفرن بالله؟ قال يكفرن الايه؟ العشير، ويكفرن الإحسان. في الرواية الثانية ويكسرن اللعن. الله العظيم في امرأة ابنها خد تعالى ان شاء الله ربنا يعمل فيك ويسوي، خد ربنا انتوا بتلاحظوا دي ولا لا؟ والله العظيم في امرأة كل حاجة عندها بشتيمة، كل حاجة عندها بلعن، يعني تكاد تلعن ثوبها الذي تلبسه. البيت اول ما تيجي تطبخ ولا حاجة وهي مش عارف ايه بتحط الاكل مثلا طش بتاع ولا تروح تلعن الزيت والبوتاجاز والله العظيم، والله العظيم في نساء كده، الزيت والبوتاجاز والعيال والعيشه واللي عايشينها. فاقل حاجه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام تكسرنا اللعب. طب اقول لكم على حاجه، خرجت امراه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين جايه تركب على بعير، خدت بالك؟ فراحت عامله ايه البعير، يعني انتوا عارفين البعير يعني مش من السهل تركب عليه، كانها صعب عليها. راحت عليها روحي ربنا يلعنك، ربنا يلعنك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحبنا ملعونة. فرفعوا ما عليها، قال بعض الصحابة والله هذا البعير ظل يسير في الطرق لا يجد من يأخذه، بكلمة النبي، بسبب ان هي عملت ايه؟ لعنت. طب انا هقول لكم على حاجة، لو احنا دلوقتي كل حاجة تلعنها المرأة نشيلها وما نستخدمهاش، نستخدم كم حاجة؟ ولذلك ما انتوا بتتكلموا هنا في الواسع، خدوا بالكم من الكلام. الذي اريد ان اقوله يا اخواني هو ايه؟ ان صح يعني امرأة سبحان الله بينك وبينها حميمية ومودة، كم اكرمتها، كم احسنت اليها، وبعدين تعالى في يوم من الايام اتزنقت معك شوية، زنقت معك شوية، انا مالك، انا مش عارف ايه، انا ايه بعيشة كلها، ده انا من ساعة ما اتجوزتك ما شفتش يوم هنا، ده انا والله العظيم نسيت كل حاجة، نسيت مودة واكرام واحسان ومعاشرة، نسيت كل ضيعته فين؟ في لحظة. ليس معنى ذلك ان الكل كذلك، انما اقول لك دي الطبيعة التي يتكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيحذر النساء من مثل ذلك. هل جزاء الإحسان إلا؟ لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حد يربيك يخليك راضي، يعني لما حد يربيك يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ خدوا بالكم من الحديث الجميل ده قوي، يقول لك ايه؟ لا يفرق مؤمن مؤمن، تقعدش بقى تخطب منها وتزعل وبتاع ويبقى بينكم. اسمع، لا يفرق مؤمن مؤمن. ليه؟ اسمع دي، ان سخط منها خلقا رضي منها اخر. لم يقل صلى الله عليه وسلم ان سخط منها قوله، ان سخط منها فعله، انه يقول ان سخط منها ايه؟ خلقا. خلقا ده معناها ان هي بتعمل ايه؟ يا بنتي الحلال قلت لك ما تعمليش كده، تعمله تاني وتاني وعاشر وعشرين. ما هو النبي يقول كده، ان سخط منها خلق. صبر نفسك بايه؟ رضي منها. افتكر الايه؟ الاشياء الحلوه تدخل. انا هقول لكم على حاجه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت متزوج ولا لا؟ متزوج. لو في امراه هتجيلك تغسل ملابسك، تدفع لها كم في الشهر لغسيل الملابس وكي الملابس؟ 400 جنيه مثلا. طب وتروق الشقه ليك وتوضبها وبتاع بكام؟ ها؟ طيب عندك عيال وبتاع وهي هتغسل لهم وتعمل لهم مش عارف ايه كام؟ ها؟ خدت بالك؟ ده فوق هذا في اشياء اخرى، في اشياء اخرى، خد بالك. كل هذا شوف هدفع كذا وهدفع كذا، شوف هي موفره عليك قد ايه؟ خدت بالك؟ وهتيجي امراه بقى تقول لك الكلمتين دول، تقول لك ده الشيخ في المسجد بيقول مش عارف ايه. شوف بقى الكلام ده، ده انت واجب عليك تخدميه. والله العظيم في ناس كده. انا في يوم من الايام وانا بتكلم بقول يا جماعه القايمه احنا عندنا هتبقى من عرف مين؟ من العرف هتبقى للمراه، وهيبقى كذا للمراه، يبقى ده من ممتلكات مين؟ المراه. افرض بقى المراه قالت لك الكنبه دي بتاعتي، انزل من عليها، دي ممتلكاتها، يبقى ما تطلعش عليها. طلعت واحده بقى تقول بقول لك ايه لما اقول لك تقعد على الكرسي تقعد، قال كده في المسجد. يا ولادي ايه؟ طب ايه رايك؟ في عرف ما بيننا الكلام ده يحصل امتى؟ وقت خلاص تبقي خديهم. اللي انا عايز اقوله يا اخواني، العلاقه بين الرجل والمراه علاقه حقوق وواجبات، صح ولا لا؟ ولذلك شوف هنا يقول ايه صلى الله عليه وسلم، قال يكفرن العشير. يعني ايه يكفرن العشير؟ يعني لا يعترفن باحسان الزوج لهن، لا يعترفن باكرام الزوج لهن. تحمد المرأة ربها أن جعل لها من يكون سببا في عفتها، سببا في سترها، في طعامها، في شرابها، من كان سببا في أن تكون أما، سببا في أن تكون إيه؟ في أن تكون أما. لذلك المرأة التي قالت يا رسول الله ما حق الزوج على النساء؟ شوف النبي قال إيه؟ قال في النهاية صلى الله عليه وسلم إن طاعة، قال عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. يعني إيه جنتك ونارك؟ يعني سبب في دخولك الجنة أو سبب في دخولك النار. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلت فرضها، الفروض أهو، وصامت شهرها، يعني صامت شهر رمضان والأيام بتاعة الحيض فطرتهم وقضتهم، وصامت شهرها وحصنت فرجها، لم تجعل ذلك إلا مع الزوج، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أنتم ملاحظين حاجة؟ طب هعيد الحديث ده، من صلت فرضها ده حق مين؟ حق الله. صمت شهرها حق مين؟ حق الله. حصنت فرجها الاثنين، واطاعت زوجها حق مين؟ زوج. يقرن رب العالمين حق الزوج بحقه، حق الزوج بحق مين؟ يربط بحق من؟ حق الله. انت ناسي حديث مسند الامام احمد، حديث معاذ، لو اني امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لي. ده حكم الناس اللي بيقول حديث ضعيف، حديث مش ضعيف، هو ما بقاش عارف الحديث الضعيف من الصحيح ويطلع يقول لك الحديث ضعيف. لامرت المراه ان تسجد لزوجها. اسمع كلمه النبي دي عليه الصلاه والسلام، من عظم حقه عليها، من عظم حقه عليها. مره اخت من الاخوات جيت اتكلم على ايه؟ على خدمة الرجل للمرأة، خدمة المرأة للرجل. فقلت ايه في الخدمة؟ قلت يعني في خلاف بين العلماء ومش عايز اطول في الخلاف ده، المهم ايه؟ المرأة تخدم ايه؟ زوجها. فهذه من المعاشرة بالمعروف. واحدة تروح متصلة تقول لي ايه؟ تقول لي الجمهور على ان بتاخد كلامنا وتحتج بيه علي. خد بالك، الجمهور على ان لا يجب على المرأة ان تخدم من؟ ان تخدم زوجها. أقول يقول الله جل جلاله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وكأن الرجل اشترط على المرأة خصوصا في عرفنا نحن كمصريين أن تخدمه. يعني تيجي المرأة ايه معذرة سامحوني في العبارة، في كتب الفقه يقولوا ايه صداق المرأة في مقابلة المتعة بها وليس في مقابلة خدمتها له. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فتيجي واحدة تقرأ لها الكلمتين دول تقول لك بس يبقى انا معليش كنس ولا طبخ ولا غسيل ولا حاجة ولا ولا ولا ولا. اقول لها هو انت اجدع من بنت النبي؟ ده كانت ايديها بتتشقق من كتر ما هي بتعمل ايه، من كثرة الرح، وطلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام خادما. والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يقول لها وعليك كان فقيرا، يقول لها اولا ادلكم على ما هو خير لكم من ذلك من الخادم؟ يعني طب ايه اللي هيوفر على فاطمة التعب اللي هي بتتعبه؟ قال اذا اويتم الى الفراش فسبحوا الله 33، احمدوا الله 33، وكبروا الله 34. يبقوا دول كم تسبيحة قبل النوم؟ 100 قبل النوم. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى وارسل لها خادما بعد ذلك. الشاهد الذي اريد ان اقوله كانت بتخدمه. أثناء رضي الله تعالى عنها كانت بتخدم الزبير، ده كانت بتروح تقدم العلف للفرس وتروح أكرمكم الله تحط في الأرض وتسقي الأرض وترجع، والحديث في الصحيح أثناء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجب، خذوا بالكم من فتوى شيخ الإسلام، يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما هو متعارف فيه بين الناس، فيما هو متعارف به بينك. يبقى هل من حقي ان تغسل المرأة اثوابي؟ الجواب نعم، من حقي، من حقي ان تطبخ لي. خدت بالك ليه؟ هذا متعارف بيننا اننا اذا تزوجنا شالت المرأة هذه الاشياء واصبحت من الواجبات ايه عليها، ثم هي تؤجر بذلك، هي مأجورة بذلك بين يدي الله. هنا يقول صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرني. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر، ثم الظهر يعني إيه؟ الأمر أو السنة، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يا الله، ما رأيت منك إيه خيرا قط. ده كانت ايام ايه؟ ده كانت ايام. وانت عارف وهي في وقت الاكرام والاحسان تنسى. لذلك نحن نقول لاخواتنا اول شيء يجب عليك حتى لا تكون امرأة كافرة للعشير، اول شيء طاعتك لزوجك. ما تخلوا تفريق الوصية بعد ما نخلص يا جماعة عشان ما تنشغلوش. يبقى اول حاجة ايه؟ الطاعة للايه؟ طاعة الزوج. وطاعة الزوج ما دامت الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى هذا أول شيء. هناك نساء أسأل الله أن يهديهم، والله العظيم أنا مرة جت لي امرأة طلقها زوجها طلقتين قبل ذلك، الطلقة الثالثة عملت له مشاكل وراح قال لها لو دخلت جمعية تاني تبقى طالق، لأنها بتعمل له مشاكل بالإيه؟ في الجمعية. المهم المرأة خدت وهي عارفة إن دي الطلقة رقم كام؟ الثالث. دخلت جمعية والرجل لم يعرف إلا عند تقبيض آخر اسم، آخر اسم ما عرفش هي دخلت الجمعية، عرف عند آخر اسم يشوف هي كيف تعاملت. فجي الاخ بيقول لي حصل كذا وكذا وكذا، قلت والله دي عندي الائمه الاربعه وقع، لكن انا هفتيك بقى بكلام ابن تيميه والقانون المصري من قيد. انت كنت ناوي ايه؟ قال لي والله العظيم مش هكذب على ربنا، انا مش هكذب، كنت ناوي بالفعل اذا دخل الجمعيه دي ما تلزمنيش مراه وهي طالق. قلت له مالكش مخرج بقى، هجيب لك مخرج منين؟ إيه؟ هروح لكلام ابن حزم اللي بيقول الطلاق المعلق ما بيقعش خلص، ما بقولش بيه، اقول ان ده قول شاء. قلت له الصراحه انا لا اجد لك مخرجا، كلام ده الظهر. العصر ألاقي لك المرأة بالأربع أيام قدام باب المسجد. بتعرف العيال دي هتروح فين؟ قلت لها هتروح فين لما دخلتي؟ طب انا اعمل لك ايه؟ وقلت لما تجيبي لي العيال وتعيطي لي شويه هقول لك روحي يا حلال. ما ينفعش، ما انت اللي عملتي كده، وهي التي اوقعت نفسها في ذلك. لذلك يا اخوان انا اريد ان اقول المراه يقول لها تبقي طالق لو خرجتي، احنا بنقول لي ما تتكلمش الكلام ده وغلط. كل حاجه طالق، لو قمتي تبقي طالق، قعدتي تبقي طالق، خرجتي تبقي طالق، رحتي عند ابوكي تبقي طالق، كل حاجه كده. لكن طب هي لقيت الزوج كده تعمل ايه؟ المفروض تعمل ايه؟ سيبه بقى قوة الغضب. لا، خرجت تبقى طالق، طب اهو. وبعدين يرجعوا واحد من الاثنين بقى، يا تعيش في حرام ولاعوذ بالله، يا اما البيت يبقى ماله، يخربوا البيت. ما هو يا كده يا كده، اعمل ايه في الكلام ده؟ طب اقول لكم على حاجه، واحده مره سالتني قالت لي يا شيخ، قلت لها نعم. قالت لي لو واحد قال لي لمراته انت طالق وما كانش ناوي طلاق، قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي هو بيقول كده، حصل بيني. وقلت لها طب حصل ايه يعني؟ كان نايم ده كان ايه؟ المهم دي الطلقه الثالثه، قلت لها دي تبقى طلقه واقعه. بص بقى راحت قالت لي ايه؟ قالت لي طب الزواج بالغير ولي يحل ولا ما يحلش؟ قلت لها لا ما يحلش. قالت لي انا اتجوزت من غير ولي، يبقى الطلقات دي مش هتقع. قلت لها زواجي الصحيح على كلام ابي حنيفه وثلاث طلقات وما تحلش له تاني. هنتلاعب في دين ربنا؟ يعني سالتني على الطلقه، كانت طلقه ثالثه هي وهو، وبعد ما خلصوا خلاص دي طلقه ثالثه وواقعه وانتهينا، هعمل لكم ايه طيب؟ هو بمزاجي؟ وبعدين راحت رجعت قالت طب انا اتجوزت من غير ايه؟ من غير يعني انت كنت عارفه ان الزواج ده حرام؟ من غير ولي دلوقتي تقولي لي الكلمتين دول؟ ولذلك مثل هؤلاء ينبغي أن نغلق عليهم باب التحايل. التحايل على الحرام حرام. المرأة أول شيء إن كانت أرادت أن تخرج من مسألة كفران العشير طاعة زوجها. تعال بقى أخت تبقى منتقبة مثلا، يقول لك إيه تخلع النقاب يا انتطارك. طب والله العظيم ما وصلت لخلع النقاب دلوقتي، يا تلبسي لي والله جات لي كده تلبسي بنطلون والبابية تبقى طالق. قلت لها معذرة ده مش رجل، سيدي وتعيشي مع رجل أحسن، يعني يتخرج تعرض جسدها أمام الناس. والله العظيم انت عارف كل الكلام ده ليه؟ بتقولي أصل صاحبه اتزوج واحدة وبتلبس حاجات ومحتاجات ومش عارف ايه، يعني بيخرجوا يتباهوا مع بعض، ده مراته كذا وده مراته كذا. ده وصلت لكده؟ يعني وصلت المسألة لكده؟ فتيجي واحد أخت تقول لك إيه؟ بس ده طاعة الزوج يا عم الشيخ، طاعة الزوج؟ زوج إيه؟ دي لا طاعة لمخلوق في معصية، في معصية الخالق. لو قال لك زوجك لا تصلي تعملي إيه؟ إيه؟ هتصلي؟ هتصلي؟ لا ماليش الكلام ده. كذلك بنقول لو أن الزوج طلب محرما لا يجوز، لا يجوز ولا يحل. والله العظيم يا إخواني، وأنا بقسم بالله العظيم وربي شاهد على هذا الكلام، ده أنا مرة جت لي مسألة من أقبح المسائل التي سئلت فيها. عارفين إيه هي؟ امرأة يجامعها زوجها في نهار رمضان أكثر من مرة. أنا كنت هتهبل إزاي؟ قالت لي كان بيقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها للفراش باتت تلعنها الملائكة في نهار رمضان، وبيقول لها الحديث. طب انا هقول له، طب هقول لهم ايه دول؟ ده كلام. الذي اريد ان اقوله طاعة الزوج واجبة عليك في غير معصية الله جل جلاله، هذه اول شيء لابد ان يكون فيك. الشيء الثاني مما يجب عليك حتى لا تكون كافرة للعشير ان تسمحي للزوج بتأديبك وتعليمك. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه وأهليكم نارا، وقال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث ابن عمر قال والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. لا، يقول لي مراتي ما بتصليش، طب ما تقول لها اصلي. قالت لي بتقول لي خليك في نفسك انت مش هتحاسب عني. لا هيتحاسب عنك. اقول لكم فتوى بس ما تعلقهاش في النهايه وتقولوا انا اللي قلت والكلام ده، لكن فتوى للعلم لكن احنا بنقول اللي زوجته ما بتصليش ولا متبرجة اقعد انصحها مرة واثنين وعشرة وعشرين. عارفين كتب الفقهاء بتقول ايه؟ من عصت ربها سبحانه وتعالى وحده ما مسك على معصية من المعاصي ونصحها زوجها مرارا ولم تنتصح تنتصح اسمعوا دي يستحب طلاقها. قالوا ايه؟ مش مباح ولا جائز. قالوا ايه؟ قاله النووي رحمه الله يستحب طلاقها عليه رحمة الله. الذي اريد ان اقوله هو ان احنا ينبغي ان احنا نفهم. انا لما بيجي لي ما بقولش يستحب طلاقه، بقول له انصح مره واثنين وعشرة وعشرين واصبر الطريقه والطريقتين وخلي غيرك من النساء ينصح وهكذا نقول للمراه بالنسبه للرجل. لكن الذي اريد ان اقوله هو نريدك ان تعلمي انك مقوده، وهناك قائد في البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات عابدات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن اعملهن فعظوهن، ادي واحد. اثنين، واهجروهن في المضاجع. ثلاثة، واضربوهن. فان اطعنكم، شوف بقى الكلام، فلا تبغوا عليهن سبيلا. خد بالك مش داخل تلطيش وطالع وخارج تلطيش. فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان، شوف الاسمين، يعني انت ما تتذكرش علوك على المرأة وقوتك على المرأة، ربك اعلى منك، ان الله كان عليا كبيرا. لذلك ختمت الآية بكده، بعلو الله، بعلي كبيرا سبحانه وتعالى. كذلك من الاشياء لا يجوز للمرأة ان تخرج من البيت الا بابنه. طب اقول لكم على حاجة، والله العظيم ده مش كلامي، ده كلام العلماء في الكتب. بيقولوا ايه؟ بيقولوا المرأة لا يجوز أن تذهب لجارتها إلا بعد استئذان زوجها. شوف احنا النساء بيتسألنا عندنا ازاي، مجرد ان هي تخرج من بيتها إلى بيت جارتها لابد أن تأخذ إذنا، والإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. واحد مثلا واثق في امرأتي وامرأته قالت له يعني أنا أحيانا بحتاج مثلا ملح، أحتاج إزازة زيت، أحتاج حبة رز، أروح أشتجيبهم واجي، ما رأيك في هذا؟ أدي أعطاها إذن. احيانا بخبط على فلانة اسلم عليها سلم عليا، يبقى تأخذ اذنا عاما. ان لم يعطيها اذنا عاما يبقى لابد من اذن ايه؟ من اذن خاص، لابد من اذن. ولذلك انتم فاكرين عائشة رضي الله عنها لما كانت مريضة في حديث طويل بتاع حادثة الاذن، قالت ايه؟ قالت يا رسول الله هل تأذن لي ام امرض في بيت ابوي؟ أن أذهب إلى بيت إيه؟ أو يبقى استأذنت عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان تذهب لبيت مين؟ لبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن لابد أن تستأذن المرأة. طيب، من ضمن المسائل لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذنه. وهنا أنا عايز أقول لكم على مسألة وركزوا فيها أوي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض إخواننا الذين لا يفكرون يعني ولا يتقنون الأحكام الشرعية يعمل إيه؟ يقول لك طاعة الزوج واجبة. طاعة الزوج ما لها؟ واجبة مثلا. ويجي يقول لك إيه؟ وأي حاجة مستحبة تتعارض مع الواجب يقدم الواجب على الإيه؟ على المستحب. أنتوا عارفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصوموا نفلا إلا وهو شاهد إلا بإذنه؟ لأن الصيام هيمنعه من إيه؟ من الجماع. يبقى تعلق الصيام بحق من إيه؟ من حقوقه. أما إن لم يتعلق بحق من حقوقه فلا يجوز للزوج أن يعارض المستحب أبدا، ولو أمر بترك مستحب فتركه ترك أمره مستحب. ترك مش فعل امر، انما ايه؟ يعني لو قال الرجل لامرأتي لا تصلي الوتر ابدا، حكم الوتر ايه؟ مستحب على رأي الجمهور. لو قال لها لا تصلي النوافل ابدا، لا تصلي نافلة الفجر ابدا، ينفع؟ ينفع ولا كده؟ لو قال لها لا تقولي أذكار الصباح والمساء، ما يجيش واحد أخ متفلسف يطلع ويقول لك الأذكار حكمها إيه؟ دي مستحبة، وطاعة الزوج حكمها إيه؟ واجبة، وإذا تعرض الواجب مع المستحب يقدم الواجب. أقول له لا، ده هذا زوج يجير على حق الله، هذا زوج متعدي على حقوق الله. إنما الحقوق اللي بنقول فيها الكلام ده لما يكون هذا المستحب متعارض مع حقه، لما يكون ماله متعارض. لذلك الصيام فيه متعارض ولا فيهوش متعارض؟ فيه معارضة. ايه هي المعارضة؟ مسألة الجماع، انه في وقت ذلك لا يجوز له ان يجامع. كذلك من ضمن الاشياء التي انبه عليها، لا تأذن لأحد في بيته الا بإذنه. لا تأذن لأحد في بيته الا بإيه؟ الا بإذنه. ينبغي ذلك، لان البيت ملك من؟ ملك الزوج، فلا تدخل في ملكه إلا من أراد. كذلك من ضمن الأشياء عليها أن تقوم بحفظ ماله، بحفظ ماله. أقول لكم على حاجة، واحدة قالت لي يا شيخ، بس مش من مصرية، بتقول إيه؟ بتقول أنا كنت بأخذ أموالا من وراء زوجي عشان إذا احتاج إلى مال أخرجه له. قلت لها طيب، ها ما زوجك مثلا مسرف وبذر، هل لها مخرج مثلا من كلام اهل العلم؟ قالت لي اه مسرف. قلت لها يعني ايه الاسراف؟ ايه وجه الاسراف عندك؟ المهم في النهايه كلمت المراه دي، طلعت قالت لي زوجي دلوقتي بيمر بمرحله عصيبه من الماء، ينفع اديله مبلغ من الفلوس دي؟ قلت لها طيب الفلوس دي قد ايه؟ قالت لي كلها. قلت لها اه كلها. قالت لي 1,400,000. مليون وربعمائة الف. قلت لها معذرة، هذه سرقة وهذه كتو كتو. الذي اريد ان اقوله، المرأة ينبغي ان تحفظ مال زوجها، ولا يجوز لها ان تأخذ من مال زوجها الا باذنه. لكن افرض الرجل، وبعض الاخوات تيجي تقول لك حديث هند، قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك انت وولدك بالايه؟ بالمعروف. خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف. لكن هذا مع الشح. ايه هو الشح بقى من وجهة نظرها؟ وممكن الرجل ما يبقاش شحيح ولا حاجه، وهي تقول هو ايه؟ هو شحيح. لا، ان كان شحا يعني لم يأتي لك بطعام، وليعوذ بالله يعني من الشفه. والله في ازواج كأن الواحد منهم ينتقب من عيالي وزوجاتي، يعني يوم ما يدخل مثلا، اقول لكم ايه، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد الذي اريد ان اقوله، عند الشح يجوز ان تأخذي من هذا المال ما يكفيك وايه وولدك بالمعروف، لكن بخلاف ذلك لا يحل لك ان تتقدمي وتفعلي مثل هذه الفعلة. كذلك من ضمن الاشياء التي تنبغي على المرأة، ان تراعي عيالها، ان تراعي عيالها، فهذه من الحقوق. وعياله هي كمان، فينبغي عليها ان تراعيهم، ان تؤدبهم، لان هي التي تجلس اكثر معهن. كذلك من ضمن الاشياء التي انصح بها اخواتنا، غض الطرف عن الهفوات، غض الطرف عن الهفوات، يعني لا تعلق على كل كبيرة وصغيرة. كلنا ذو خطأ، المرأة تخطأ والرجل يخطأ، وينبغي أن نعلم أن سفينة الحياة الزوجية لابد أن يكون فيها بعض المشاكل، لكن إيه هي المشاكل اللي تقف عندها؟ وإيه هي المشاكل التي تتركها؟ يعني مثلا المرأة لا تصلي، ينبغي عليك أن لا تترك. رجعت لم تجد مثلا يعني الطعام على البوتاجاز، لسه ما خلص، خلاص يعني المسألة مالها؟ يعني هينها، مش صعبة قوي. خدت بالك؟ اللي على سبيل المثال قمت من نومك لم تجد الحذاء، يعني قد لمع، يعني ما تقعدش بقى يعني انت كيت وكيت وكيت وكيت، لا غلط، مثل هذه الامور غلط. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتغاضى عن حقوقه، ان في حقوق الله سبحانه وتعالى فتبنى على المساءلة، ف كذلك من ضمن الأشياء ينبغي على المرأة أن تغير على زوجها غيرة لا يكون معها الريبة والشك، ما يكونش معها الريبة والشك. أخ من الإخوة بيقول لي إيه، بيقول لي أول ما بدخل من البيت زوجته بتشم، تروح شم شم إيه الريحة دي، ريحة مين؟ والله العظيم في امرأة هي شكاكة، تقعد تبص على التليفون، هي مثلا موجود ايه، تقبل الله منا ومنك، مين اللي بعتالك دي؟ ممكن يكون رجل، والله العظيم ممكن احيانا مثلا واحد بيمزح مع اخيه ارسل اليه اي شيء تروح ده. ليه المسألة تصل الى مثل هذا الشك ومثل هذه الريبة؟ الغيرة ممدوحة وهناك غيرة مذمومة كما قال ابن القيم رحمه الله، وهي الغيرة التي توصل الى الريبة، التي توصل الى الريبة ينبغي ان تغير، لكن غير بغير ايه، بغير ريبة. كذلك من ضمن الاشياء التعاون على البر والتقوى، ان تتعاون مع زوجها، يعني لا تشجع زوجها على ان يأخذ حراما وان يأكل حراما. كانت المرأة تقول اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم، عياذا بالله. المرأة الان ممكن تقول انا مالي، والله العظيم يا اخواني هناك امرأة برضو تكون صالحة ما شاء الله، الزوج يعني تبقى الحالة ما فيش، وبالرغم من ذلك تتحمل، وكم قاست معه، وصبره هذا يكون خيرا. انتوا فاكرين الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يقول له هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. تصوم شهرين؟ قال لا. تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. أتي بمكتل، قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ خذه خدت بالك فتصدق به. اسمع قال له إيه؟ قال له على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما بين نابتيها أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. المرأة دي راح تشتكي، مش بيقول له أنا فقير وبس، ده مفيش بيت في المدينة أفقر مني، مفيش بيت في المدينة أفقر مني. عمرك سمعته إن زوجة الإمام مالك اشتكت الفقر؟ ها؟ الإمام مالك اضطر لأنه لا يجد أموالا لطعامه يبيع سقف البيت، كان بعروق خشب، باع العروق الخشب وأصبح البيت من غير إيه؟ بغير سقف. لا نعم كويس، السؤال سؤال جميل. انا ما ذنبي ان امرت زوجتي بالطاعة سواء بالصلاة او بالحجاب او بغيره، وبالرغم من ذلك المرأة لا تفعل؟ اقول لك اذا قمت بما عليك ليس عليك شيء، لكن الاشكال فين؟ الاشكال ان بعض الناس لا يقوم بما عليه، لا يسأل عن الا عن طعامه وشرابه وحذائه وثيابه، لا يسأل عن صلاتها، عن صيامها، عن طاعتها لربها، عن عدم سماعها للغناء، عن خروجها متحجبة، لكن إذا قمت بما عليك، قال الله جل جلاله لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فذكر فما أنت عليهم بمسيطر. خدت لا أنت مش عليهم مسيطر، أنت قل وأخبر. قال الله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن المهم أن تقوم بما عليك. نوح عليه السلام قام بما عليه وكفر ابنه وكفرت زوجته، لوط عليه السلام قام بما عليه وكفرت امرأته، لكن المهم أن يقوم الإنسان بما عليه، ثم بعد ذلك النتائج يوفق إليها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق جميع الأزواج والزوجات إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل عليك السلام وبركاته، قال بعض الصالحين إذا أردت أن تتزوج فأتي بميزان، وفي أول ليلة تزن المرأة نفسها، فإن وجدت نفسها 60 كيلو وبعد سنة لو مش عارف إيه على خلاف تأتي بالميزان وتزن نفسها فتجد نفسها 80 كيلو، يقول لها 20 كيلو زيادة معايا. الصراحة الكلام ده مش مظبوط وليس من المعروف، وعاشرهن بالمعروف، اوعى تمن على زوجتك بشيء المن لله سبحانه وتعالى، وتقول لا أنا اللي بأكلك، أنا اللي بشربك، أنا اللي بكفيك، من الذي أطعمك أنت وسقاك؟ هذا رزقها يسوقه الله على يديك، يوصله الله ليديك لتعطيها إياه ويأجرك سبحانه وتعالى عليه. لا تكن منانا، وكذلك المرأة لا تكون منانا. واحد يجيب مراته يروح يوزنها، خدتها لك يا الله، طب وهي كمان توزنك وتقول شوف انت كنت وحش وبقيت بعد الزواج ايه كنت. لا يا اخي، ده في ناس بتحسبها كده، تقعد تحسبها بالورقة والقلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما الصحيح في هاروت وماروت؟ وقال بعض المفسرين هما رجلان، احدهما هاروت والاخر ماروت، وقالوا لو انهم ملائكة كيف يتعلمون السحر ويعلمون غيرها. وقيل طيب، بالنسبة لهاروت وماروت في خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، والصواب ان هاروت وماروت ليسوا من الملائكة، وإنما هما ملكان. قال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين قراءة غير الملكين، دي بقراءة أخرى، قراءة سبعية أخرى، الملكين. طب لو اعتبرنا أنهم من الملائكة وقلنا هما من الملائكة، إن كانوا من الملائكة فهذا محل اختبار، يبقى أنزلهم الله بذلك ليه؟ لمحل الإيه؟ ليكون اختبارا للناس، والله يختبر ما يشاء من عباده كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء قال ابن مال اللي موجودة في الآية نافية، خذوا بالكم من الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. مين اللي بيعلم الناس السحر؟ الشياطين. اسمع، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بعض العلماء قال ان ما دي مالها نافية، يعني ليس هذا أنزل عليهم، إلا أن بعض العلماء قال موصولة بدليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، يستهزئ بعض الجهال يقول فضعون القدم بجوار القدم حتى لا يدخل الشيطان إلى الصفوف، يقول وقد يدخل من بين قدمي أو من أعلى، فأرجو النصيحة. يقول لك يعني يا اخي الشيطان الحتة حل بيني وبين الاخ يمشي فيها، طب ما الفتحة بين رجليك الاثنين يعدي منها، خدت بالك؟ نقول له اولا لم يأتي حديث في ان الشيطان يمر بين القدمين، ابتداء ده غير موجود. الشيء الثاني هو ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحكمة من تسوية الصفوف، لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. وقال بعض العلماء ان التسوية ليست في الصاق القدم بالقدم، انما في ان يكونوا على خط ايه؟ على خط واحد. ولو اعتبرنا ان هذا موجود، ان الشيطان بيمر، ينبغي علي لا اهزأ باحكام الشريعة، لان الاستهزاء والجاد بالشريعة واحد. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن ايه الفرق بين فتحة الرجل بين رجليه والفتحة بينه وبين آخر؟ لانه يريد الشقاق والخلاف بينه وبين الآخر لا بينه وبين نفسه. انتم معايا كده ولا مش معايا؟ انا هسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان التثاؤب منين؟ من الشيطان، خدت بالك؟ طيب، وأخبر صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجلس من ابن آدم، يجلس على إيه؟ على خشومي، صح ولا مش صح؟ لو أنا جيت قلت ألا يجلس على خشومي، أمال ما بيجلسش على ودانه ليه؟ مش على عينه ليه؟ هذه أمور غيبية إذا ثبت النص فيها ينبغي علينا أن نسلم للإيه؟ أن نسلم للنص. نسأل الله الهداية. يقول عليك الصلاة والسلام يقول بيتكاسل ويتباطأ بعض الإخوة عن صلاة الجماعة، واحتجون أن صلاة الجماعة ليست فرض عين أو واجب عليهم فيصلون في بيوتهم. على الراجح من أقوال العلماء صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، فيها أربعة أقوال. القول الذي اعتمده شيخ الإسلام أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. القول الثاني أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. القول الثالث أن صلاة الجماعة فرض كفاية. القول الرابع أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. والراجح أنها فرض عين بدليل. بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة ثم أذهب بقوم معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام يصلون في بيوتهم فأشعل عليهم بيوتهم من إيه؟ من نار. خذوا لكم من الحديث ده، لو إنه فرض كفاية صلاة الجماعة كان النبي هيعمل إيه؟ يكتفي بالناس اللي معه خلاص. لو إنه سنة مؤكدة ما كانش هيكون فيها تعذيب بالنار. يأتي بعض الناس يقول لك إيه؟ طب ما هو النبي واللي معه ترك صلاة الجماعة، صح ولا لا؟ النبي واللي معه عملوا إيه؟ ما صلوش مع الناس، تركوا صلاة الجماعة. أقول لك تركوا لما هو إيه؟ واجب، لما هو واجب. وإذا صلوا سيصلون أيضا فين؟ في جماعة، في الحرب. في الحرب قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يبقى إذا رب العالمين حتى في الحرب يأمن بصلاة الإيه؟ بصلاة الجماعة. وقال تعالى: فاركعوا مع الركعتين. حكم تأشيرة العمل والذهاب بها إلى الحج والسفر برا. حكم تأشيرة العمل والذهاب بها إلى الحج والسفر برا، مفيش مشكلة إلى بيضة حجك صحيح، لكن ينبغي أن تعمل، لأن هذه التأشيرات لعمل فينبغي أن تعمل. وحج أين الميقات؟ ميقاتك من رابغ، ميقاتك من رابغ. أحيانا الدورية الموجودة تجبر المحرمين أن يلبسوا الثياب فوق المخيط. لا، ما بتجبرهمش على كده، إنما بتيجي تعدي بيقول لك أين تسريح الحج؟ فين تسريح الحج؟ فإن دخلت بثيابك فسيكون عليك صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. عليك 9 ركعات وحبك الله الذي احتن فيها. ليجوز أن أجلس مع خطيبتي وإن شاء الله قريبا أتزوج، ولكن لا أريد أن أعمل كالعادة فرع عشان ربنا عايز أعمله في المسجد، ولكن أهلي وأهلي لا يريدون، وهذه المشكلة. إن شاء الله يعني حاول أن تنصحهم وتجعل من يؤثر في المنطقة أحد أهل العلم ولا حاجة يتكلم معهم، أو أحد الناس اللي بيتكلموا بحكمة والكلام ده يتكلم معهم. أما جلوسك مع المخطوبة فأنا أفتي بعدم الجواز. ما تجلس لفي وجود المحارم، ما لا تجلس. كانوا بيقولون كده والله، كانوا بيقول لك بجلس مع المحارم وهو قاعد وأخوها قاعد، وبعدين تبص تلاقي أبص تلاقي أمها تدخل للمطبخ: يا أبو فلان يا أبو فلان. يجي أبو فلان: سيب الحال تتفاهم مع بعض شوية شوية والله العظيم. وبعدين تيجي بلاوي بقى بعد كده. ما حكم من جامع زوجته بعد الطهر من الحيض وقبل أن تغتسل؟ وهل هذه أحاديث صحيحة؟ هذا لا يجوز، ولا بد من الغسل على الراجح من أقوال أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى، وتأملوا الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دم الحيض. اسمع: فإذا تطهرنا. أنا عايز أعرف مين التطهر هنا، من فاعله؟ المرأة. هل انقطاع الحيض هي فاعلة فيه شيئا أم هي مفعول بها؟ مفعول بها. لذلك قال: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء فين؟ في المحيط حتى يطهر. مين اللي هيطهرهم في دي؟ الله عز وجل. فإذا تطهرنا يبقى في فعل منين؟ من المرء. خدت بالك؟ ثم أنتم تعلمون أن دم الحيض حكمه إيه بالإجماع؟ نجس. دم الحيض حكمه إنه نجس. ولا يجوز للإنسان أن ينجس نفسه. من حلف بالطلاق فليس منا، ومن حلف بالطلاق فهو ملعون. هل هذه أحاديث صحيحة؟ هذه ليست بأحاديث، هذه ليست بأحاديث، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها حلف بالطلاق. وعليكم أتركاته، لو امرأة حامل فأجهضت نفسها فوضعت الجنين ميتا فهل عليها كفارة؟ إذا وضعت الجنين بعد نفخ الروح فيه فعليها التوبة وعليها كفارة، وهذه الكفارة كفارة الجنين عشر دية المرأة، يعني ثمن خمسة من الإبل. الجمل بكم؟ 5000، ده كان زمان. يعني أنا لو قلت 8 بخمسة بكام؟ عليها دية الجنين حوالي 40,000 جنيه تقريبا، حوالي 40,000 هي ومن اشتركت في ذلك. بل يوجب بعض العلماء عليها صيام شهرين متتابعين. المسألة ليست هينة، قتل نفس، قتل نفس. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في دية الجنين. قال بعض العلماء فإذا أجهضت فنزل حيا ثم مات بعدها إثر الإجهاض أخذ الدية كاملة، إن كانت أنثى 50 من الإبل، وإن كان ذكرا 100 من الإبل. أين يذهب هذا المبلغ؟ لورثة الجنين عدا من اشترك في الإجهاض. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.